الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأبناء وصلنا في هذا الكتاب وهو كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله إلى قوله والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا له شفاعة وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما أو حمما. والإيمان بالشفاعة واجب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشفع للمذنبين المخطئين كما أخرج الترمذي من حديث ابن أبي عاصم وذلك في يوم القيامة أيضا كما في حديث الشفاعة الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم من حديث أبي هريرة وأيضا الشفاعة على الصراط كما في حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وفيه ثم يضرب على جهنم وتحل الشفاعة الشفاعة لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيها شيء يهبها لمن يشاء يهبها لمن رضي قوله لمن رضي عنه وهذا فيه دليل على أن أولئك الذين خالفوا ما أمر الله به وخالفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنح لهم الشفاعة أبدا ما يشفعون في أحد لماذا؟ لأنهم أصبحوا بمخالفتهم من جملة المخطئين الخارجين عن الطريق والمخالفين لأمر الله والمخالفين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم على درجات فإما أن يخرجون من الإسلام بالكلية فليس لهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وإما أن يكونوا من أهل البدع التي لم تصل حد الكفر، لأن البدع تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فلذلك من أراد أن تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليعمل عملا صالحا وليتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقا وإيمانا. وغير النبي إذا أذن له الله عز وجل شفع، مثل الصالحين والشهداء والصديقون، هؤلاء يمنحون الشفاعة، وكذلك الأفراط الذين ماتوا قبل التكليف أيضا يمنحون شفاعة، يشفعون في والديهم وهكذا. ومحل الشفاعة يوم القيامة وعلى الصراط، وإذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، هناك من تحل لهم الشفاعة، إما في إخراجهم من النار ودخولهم الجنة، وإما في التخفيف عنهم من العذاب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يشفع في عمه أبي طالب يخفف عنه من العذاب، مع أنه خالد مخلد في النار، ومع ذلك يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف شيء من العذاب. بعد الشفاعة يخفف عنه العذاب فيوضع له جمرتين تحت قدميه يغلي بهما دماغه. وهذا يدل على أن غيره في أكثر منه في العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا تكون الشفاعة في الجنة في رفع درجات، وهكذا أيها الأحبة. المقصود والمهم في هذا أن تكون على خير وعلى عقيدة سليمة، على التوحيد وعلى اتباع صادق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تنال الشفاعة. هذا هو المقصود والغاية التي لا بد أن تسعى لها بالعمل لا بالتمني، إنما بالعمل تعمل. وكذلك قال الإمام البهربهاري: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. عندما ينصب الصراط على جهنم، فالناس يمرون من على هذا الصراط، فمنهم من يمر كالبرق وهم أهل الإيمان الصادق والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة الذين ماتوا ولم يغيروا ولم يبدلوا، ومنهم من يجوزه كأجود الخيل، ومنهم من يمر عليه سعيا أو عدوا، ومنهم من يسقط، وهكذا على قدر الإيمان يكون مرورك على الصراط. لماذا؟ لأن الإيمان نور، الإيمان نور تستنير به على الصراط، فكل على قدر نوره، فكل على قدر نوره وعلى قدر إيمانه، ونوره على قدر إيمانه. فلذلك الانشغال، الانشغال في رفع الإيمان، هذا هو ديدن المسلم. والإيمان يرتفع بماذا؟ قولوا بماذا يرتفع الإيمان وبماذا ينخفض الإيمان؟ إذن فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله سبحانه وتعالى وينقص بمعصيته. فعليك بالأعمال الصالحة حتى يزداد الإيمان، والعمل لا يكون صالحا حتى ولو وافق السنة، العمل لا يكون صالحا حتى ولو وافق السنة إلا إذا كان خالصا لله. والإيمان لا يكون صالحا حتى ولو كان خالصا لله إلا إذا وافق السنة. فهموها؟ لماذا؟ لأن العمل الصالح يحتاج إلى شرطين: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لا ينفك عن بعضهما أبدا، لا يقبل عمل بدون متابعة، ولا يقبل عمل بدون إخلاص. فلا بد أن يكون خالصا صوابا. وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا قال المؤلف رحمه الله أيضا: والإيمان بالأنبياء والملائكة. والمقصود منه الإيمان بأركانه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله. هذا الإيمان. والإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا تعريف الإيمان: قول وعمل واعتقاد. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. أقول لا تخرجوا عن هذا التعريف لتعاريف للإيمان محدثة، هذا ما كان عليه السلف ولم يحدثوا شيئا غيره، لأنه لما طرأ على الناس تعاريف جديدة وأدخلوا فيه أيضا كلمات جديدة اختلط الأمر على الناس، مثل كلمة جنس العمل. جنس العمل دخلت في تعريف بعض المعرفين للإيمان فأفسدت أكثر مما أصلحت. العمل هو الطاعة لله عز وجل، سواء كانت هذه الطاعة قولا أو فعلا، هذا هو العمل. نقف على ما وقف عليه سلفنا الصالح ولا نأتي بجديد حتى لا نشوش على الناس. ماذا بعد هذا الوضوح في تعريف الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ هل بعد هذا الوضوح وضوح؟ ليس بعده وضوح. أئمة الإسلام وسعهم هذا التعريف ووقفوا عليه، وكانوا أهدى الناس وأصلح الناس. لماذا نأتي بأشياء جديدة ندخلها في معاني الإيمان؟ نعم، العمل من الإيمان، ولا ينفع إيمان بدون عمل، لأنه من قال أنا مؤمن ولم يعمل فهذا مرجئ خالص الإرجاء. لماذا؟ لأنه لم يعمل. تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تتصدق، تبر الوالدين، الأعمال الصالحة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حتى الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما صح في الحديث: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما من عمل صالح إلا وداخل في الإيمان. وما من إنسان يقوم بعمل إلا هو يؤمن أنه خير. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس بلفظ: والجنة حق والنار حق. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان خلقها الله جل وعلا وهي باقيتان لا تفنيان أبدا. والجنة في السماء السابعة، وسقفها عرش الرحمن، هكذا صح في الأثر كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. والنار تحت الأرض السابعة، تحت الأرض السابعة السفلي كما في صح كما أخرجه أبو الشيخ في كتابه العظمة عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهما مخلوقتان قد علم الله عز وجل عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، خلقها وجعل لها أهلون، عرفهم بأعدادهم وأشكالهم، وهكذا الله عز وجل الذي خلق يعلم من يدخلها وكم يدخلها. لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله عز وجل أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم قبل أن تأتي هذه الأمة والذرية أين كان؟ أين كان آدم؟ في الجنة. إذن هي مخلوقة قبل أن نأتي، كان في الجنة فعصى الله عز وجل فأخرج منها. فلذلك أيها الأحبة، الغاية من العمل ومن الإيمان ومن الاتباع ومن لزوم السنة ومن لزوم الجماعة أن نحظى بأمرين. ما هما؟ يا أهل التعليم، يا أهل التدريس، الغاية من العمل هذا من الإيمان وتحقيقه ومن السنة وتحقيقها لأمرين، ما هما؟ دخول الجنة صحيح، الغاية منهما رضا الله سبحانه وتعالى ودخول جنته. فإذا وصلت هناك خلاص ما عاد في عمل، إذا وصلت هناك، لأن الدنيا محل العمل، ويوم القيامة محل اختبار، والنتائج إما إلى جنة وإما إلى نار. الدنيا محل عمل وكدح، ويوم القيامة محل اختبار. فإما دخول بعد الاختبار للجنة وإما إلى النار، فاعمل يا عبد الله. وقال رحمه الله الإمام البربهاري في الفقرة 22: والإيمان بالمسيح الدجال. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك وأنه يأتي ويصبح له أتباع يستقبلون في كل بلد ويدخل جميع مدن الدنيا إلا مكة والمدينة ما يدخلها أبدا. لماذا؟ لأنهما محروستان بالملائكة لا يدخلها. ولكن المصيبة أن أتباعه في المدينة ومكة يخرجون إليه الذين لم يكونوا على السنة ولم يكونوا على الإيمان الصحيح، وجاء الحديث في البخاري ومسلم بهذا. وأهل الإيمان يعرفونه لأنه موصوف، الأعور المسيح أعور دجال. يعرفه أهل الإيمان ويعرفون كذبه ودجله ولا يؤمنون به أبدا ولا يتبعونه، حتى ولو أنه يشق الرجل نصفين ويعيده ومع ذلك لا يؤمنون به، لأن عندهم من العلم به والإيمان بما هو عليه من الكذب قبل أن يأتي. فلذلك مثل هذه الأمور تحتاج إلى العلم من الكتاب والسنة، وذكره في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عليك إلا أن تبحث وتتعلم وتعلم. وقال أيضا الإمام البربهاري في الفقرة 23 من هذا الكتاب: وبنزول عيسى بن مريم ينزل فيقتل الدجال، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. هذا عيسى ينزل فيقتل الدجال. وهو يصلي خلف القائم من آل محمد، يصلي خلفه ويدعو إلى الله ويعلم الناس ويموت كما يموت الخلق ويدفنونه. كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، وفيه ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. كل هذه الأحاديث تنص على نزول عيسى وقتله للمسيح الدجال وصلاته خلف القائم من آل محمد، تثبت هذه الأحاديث ذلك. لذلك ماذا علينا؟ الإيمان والتسليم، الإيمان بذلك والتسليم. وقال الإمام البربهاري أيضا في الفقرة 24: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قد سبق وأن بينا ذلك أن الإيمان يزيد وينقص عمل، قول اللسان وعمله، وقول القلب وعمله. فقول اللسان التلفظ بالإسلام، وقول العمل الاعتقاد بالإسلام والإيمان، وعمل الجوارح. هكذا هو تعريف الإيمان. فيزيد حتى ما شاء الله يرتفع، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. ثم قال رحمه الله في الفقرة 25: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نبدأ فيهم هكذا في الأفضلية والتقديم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة، ثم باقي الصحابة كلهم عدول، وهم أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم المقصودين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا، يحتاج من طالب العلم أن يركز على هذا الباب، باب أفضلية الصحابة ومعرفة قدرهم حتى لا يقع فيهم، لأن من الناس وهو ينتسب إلى السنة قد وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تبرأ من هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف قدره؟ هكذا، ونصفه أن يتفرق هكذا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك قال: لا تسبوا أصحابي. ولذلك جاء في الحديث أنه من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا عليه؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي ما يقبل منه العبادات حتى يرجع ويتوب. فما بالكم في من يكفرهم؟ ليس سبا، فما بالكم بمن يكفرهم؟ وما بالكم بمن يفتري عليهم بالعظائم؟ هذا مجرد السب والشتم، عليه اللعنة. فلذلك احذر يا عبد الله، احذر من أولئك الذين يتشدقون ويأتون بأشياء يشككون في فضل الصحابة. في هذا الزمان خرج علينا اثنين يريدون أن يجعلون للصحابة نسبة في الاتباع والطاعة، فيقول ماذا نعطي الصحابي؟ كم في المية يأخذ؟ كم نعطيه في المية من الصلاح والقدر؟ إيش هذا؟ هذا قاله حسن الترابي رئيس الأخوان المسلمين في السودان، وقاله القرضاوي. ما هذه المهزلة؟ بل وجاء أحدهم بالعظائم يقول ما أحد أخذ 100% من الصلاح، هذه النسبة ما أخذها حتى ولا الرب سبحانه وتعالى، ويقول أنه مسلم من الأخوان المسلمين. ما هذه الترهات؟ هذا لم تدخل السنة قلبه أبدا، ولم يعرف قدر الإيمان، ولم يعرف قدر السنة، ولم يعرف قدر هذا الإسلام العظيم، ولم يعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. من أهل البدع من يتنزه عن هذا الكلام، وهو من أهل البدع. فما سمعنا من حتى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل والخوارج والقدرية والمرجئة قالوا بهذه النسبة أن الله عز وجل ما وصل في الفضل قدر 100%. إيش هذا؟ إيش هذا الكلام؟ هل قائل هذا الكلام عنده عقل ويفكر؟ أبدا. فلذلك لا يقي الإنسان من الولوغ في هذه الأشياء إلا طريق واحد، وهو العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ولذلك تنبهوا لمثل هؤلاء الذين يدورون الآن في العالم الإسلامي بهذه الترهات والخزعبلات والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في أهل الإسلام. أتدرون ما المقصود من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه، ومن ثم التشكيك في هذا الإسلام الذي نحن نؤمن به ولله الحمد، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الإيمان، وأن لا يزغ قلوبنا ولا تزغ قلوبنا، وأن يثبت إخواننا من المسلمين في كل مكان. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة، أن يكون خليفة للمسلمين، أهل تقى مبشرين، العشرة المبشرين بالجنة، كلهم يصلح للخلافة، كلهم يصلح للاقتداء والاتباع، لأنهم هم اقتدوا واتبعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول، ثم الذي بعث فيه المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين، من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أقل أو أكثر. ترحم عليه. وتذكر فضله. وتكف عن زلته. ولا تذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما تتكلم. إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكوا، حتى يكون الإمساك عنهم فيما شجر بينهم. ما تتكلم وتجعل هذا ديدا في المجالس فيما حصل بين الصحابة، لأن ذلك يضيع فضلهم وقدرهم وينقص من شأنهم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل تعال. هذا إثبات أنه إذا نزل يتزوج، وإثبات أنه بشري ليس من الملائكة، إثبات أنه بشر يتزوج كما يتزوجون البشر، ويموت ويدفن كما يموت البشر، هكذا إثبات. فهمت؟ بارك الله فيك. نستأذنكم، اختصرت لأن عندي ضيف جاي من السعودية، معلش.